في هذا المعنى من عبد الهادي يذكر المؤلف. انا ذكرت هذا في نفسي انا ذكرت هذا، لكن هل وجد قولا يناقض ما نشب اليه في تلك الرساله المخطوطه؟ ذكر هو اقوال يعني ذكرها شيخ الاسلام ابن تيميه منكرا على القائلين بالفناء، وهو اتى بها احتجاجا على القائلين بالفناء. اي وين ذكر هذا؟ ذكر في يعني ذكر في نفس الرساله الصغيره. مين ابن تيميه؟ انا اقصد ابن تيميه وين ذكر؟ يحتج هذا اللقب يعني الشيخ الإسلام ابن تيمية لا يقول بفناء النار، لأن ابن تيمية يرد على القائلين، يعني يقول فلان يقول بفناء النار مخالفا لإجماع المسلمين. على سنة الشيخ الإسلام ابن تيمية هو قوله عدم الفناء، لأن هذا أنكر عليه بإجماع المسلمين بعدم الفناء. فالتصريح هنا من الشيخ الإسلام ابن تيمية أو ما يفهم من قوله بهذا الاحتجاج أنه لا يقول بالفناء، والذين ينسبون إليه القول بالفناء لا يثبتون شيئا صريحا إليه. إنما إيه تذكر بالنسبة لابن تيمية فقط شيخنا يعني نقول الشيء المشكور، أما يعني ينصص من ابن تيمية قال كذا قال كذا، الشيء اللي ذكرتموه في المقدمة عن رسالة مخطوطة فقط لا غير. يعني هو الصنعاني ينسب إلى ابن تيمية لكن لا يذكر المصدر. لا ما يذكر فيما كل ساعة. طيب نحن بهمنا نعرف المصدر الكلام المناقض للفناء. هو ذكر الأخذان تبعها. ما حفظت يعني مصدر مطبوع ولا نذكر في الفتاوى موجود أجمع المسلمون على دار سبعة أشياء فذكر منها الجنة والنار واحتجنا على العلاء. طيب نحن في المقدمة ما تعرضنا لهيك شيء؟ عرضت شيخنا وجبت أنت نقول طيبة، لذلك كان قول شيخنا في المقدمة أنه يعني كان هناك عدم وضوح لما استقر عليه مذهب ابن تيمية أو شيء من هذا، وانه لعل له قولين في المساله. انت قرات الرساله شيء تبعنا؟ لا ما قراتها، لكن قرات الرساله المختصره هذه. طيب اقراها نشوف. هو ذكر ان قرا رسالتكم، هو رجل بحث في مؤلفات الشيخ الاسلام ابن تيميه كلها ولم يجد كما يقول، وكذلك انما وجد القول هو ما ذكره ابن القيم في التدليل، وكما يقول انتهى الى الحيره. هو يذكر هذا الرجل يعني كما الكلام الواضح من كلام ما ذكره ابن القيم وين؟ ويذكر على انه وسائل ما ذكره ابن القيم اين؟ في الحادي وفي السواعق وفي غيره. بينت يا شيخ في مقدمه تبع الاستعاره بينت ان هذا القول هو مقوله ابن القيم وقد تلقاه عن شيخ ابن تيميه في المقدمه. انا بعيد عاد على كل حال، فاللي في المقدمه يكفي للتبصير في هذه القضيه. طيب ايش في؟ شفنا نقطه هنا لو بدي بعد اذنكم استاذي حول مسألة التسبيح باليمين. سنن أبي داود شيخنا عن عائشة قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. هذا شيخنا ألا يرد على من أجاب؟ بلا شك، ما قلنا في يعني طهوره وفي شأنه كله أذى هذا أوضح. نعم سمعت هذا النص. نعم بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا. الشيخ عبد الرحيم الطحان حفظه الله أنه ذكر عالما نقد عالما ووصفه بالضلالة حيث قال لا أيها الشيخ الضال. وهذا العالم مع العلم أنه في الجزائر أثر المكاتب بكتبه، يعني هل يعني يمكن قراءة كتبه والاستعانة بها والتبصر بها أم ردها؟ مش واضح لي يا أخي سؤالك، فلقتك شوي عليه غريبة. الشيخ من هو؟ عبد الرحيم الطحان. عبد الحميد سرحان؟ عبد الرحيم الطحان. نعم. هذا اللي كان في السعودية. نعم. والآن في الإمارات. طيب شوف السؤال. نعم. يقول شيخنا عبد الرحيم الطحان في بعض أشرطته وصف شيخا بالضلال فقال إنه الشيخ الضال، وهذا الشيخ كما يقول الأخ قد أثر المكتبة الإسلامية في الجزائر. يعني ما هو وجهه؟ هل نقرأ كتبه أم لا أو بهذا المعنى؟ هكذا سؤالك. نعم. طيب لماذا وصفه بالضلال؟ لهذا السبب وأخطاء قام بها هذا الشيخ. كيف؟ أخطاء عديدة ارتكبها. معليش أعطينا خطأ